طب ما نعرف اقول له البيبي فور ركوع عادي. ده دعاء والبيبي فور ركوع. ايوه did you hear. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اهدنا في من هديت آمين. وعافنا في من عافيت آمين. وتولنا في من توليت آمين. وبارك لنا فيما أعطيت آمين. وقنا شر ما قضيت آمين. إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت وتعاليت لا منجى منك إلا إليك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا لنتوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها دقها وجلها سرها وعلانيتها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تفضحنا بعيوبنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تفضحنا بعيوبنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تفضحنا بعيوبنا. اللهم عجل لنا بفرج من عندك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا من بيده مفاتيح الفرج عجل لنا وللمسلمين بالفرج. اللهم يسر لنا كل أمر عسير وفرج عنا كل هم يا علي يا كبير. اللهم فرج عنا همومنا اللهم نفس كروبنا اللهم اشرح صدورنا اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا. اللهم يا ربي والله نحب أن نطيعك ونكره أن نعصيك ولكن نفوسنا ضعيفة فارحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وعجل لنا بما يرضيك عنا. جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن تب علينا توبة نصوحا ترضيك عنا. اجعل خير أعمالنا آخرها يا رب وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. يا رب بلغنا ليلة القدر اللهم اجعلنا فيها من الفائزين ولا تجعلنا من المحرومين ولا من رحمتك مطرودين ولا آيسين. نعوذ بك أن نقنط من رحمتك ونعوذ بك أن نحرم من رحمتك. نعوذ بك أن نقنط من رحمتك ونعوذ بك أن نحرم من رحمتك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.